بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. ما زلنا في مجال عالم الغيب، وجود الله عز وجل من الغيوب التي دعينا إلى أن نؤمن بها، وقد أقيم على هذا الغيب أدلة. الكون كله يشهد على الله عز وجل. الملائكة من الغيوب التي دعينا إلى أن نؤمن بها. عالم البرزخ، أي الدار التي ننتقل إليها بعد الموت، ولا يكون الموت إلا من انتهاء الأجل، ثم يجمع الخلق هناك إلى أن يفيضوا من قبورهم أو يخرجوا من قبورهم إلى ساحة العرض على الله عز وجل. من الغيوب ساحة العرض على الله تبارك وتعالى، الحساب، الجنة، النار، الميزان، الحوض، الصراط، تطاير الصحف، هذه كلها من الغيوب التي تدخل تحت عنوان الإيمان. ولما جاء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في صورة الرجل الغريب النظيف الذي له مظهر رائع جدا، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإيمان. وأخبره عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام. فأخبره عليه أفضل الصلاة والتمدسين، لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. الإيمان في اللغة تصديق. في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما رجع إخوته من الصيد حيث كان معهم يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لا تصدق كلامنا وإن كنا صادقين. الإيمان هو التصديق. وحيث انتقل المغيب من الخبر الذي جاءنا يطلب منا أن نؤمن بمضمونه إلى الحس، ذلك أن الغيب محجوب عن الحس، لا صلة لعالم الغيب بحواسنا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك، يعني لا اطلاع لنا من حيث الأبصار ولا من حيث الأسماع على عالم برزخ، ولا نرى الجنة بأعيننا إلا إذا كنا في ساحة العرض على الله عز وجل، حيث يخرج ما نؤمن به من دائرة المغيب إلى أن يصافح الأبصار أو تصافح الأبصار. مع ذلك لم يعد هناك مجال لأن نقول نؤمن، لأن رأينا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أيقنوا بعدما رأوا بأبصارهم. فخرج هذا عن دائرة الإيمان الذي هو الخبر الذي دعانا إلى أن نؤمن بمضمونه. ومن هنا قال العلماء: لا اطلاع لنا على الغيب إلا عبر نوافذ النص. جاء النص ليطل بنا على ما وراءه. أخبرنا النص أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. آمنا بما جاء به النص. لو افترضنا أن الله عز وجل قد كشف لأحد الصالحين مسألة عذاب القبر أو نعيم القبر، هذا أمر عارض، هذه من الكرامات ونحن نؤمن بالكرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، وكل ما صح أن يكون معجزة للنبي صح أن يكون كرامة لولي. هذا بمجمله. يبقى عندنا إذا نظرنا إلى المغيب من خلال النص، هناك نصوص مضامينها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، هناك نصوص وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ليست بقطعية الدلالة. هذه النصوص التي ليست بقطعية الدلالة تحتمل كلماتها التي دلت عليها مجموعة من المعاني أو قل معنيين، وعلى هذا نختلف أنا وأنت في تحديد المعنى. فإذا ما اختلفنا في أمر أخروي أو أمر غيبي أو أمر يتعلق بعالم برزخ، كن على يقين من أن نثبت ما اختلفنا فيه من حيث المضمون، واختلفنا في توجيهه في فهمه في تفسيره. وأنا حيث أذهب مذهبا في التفسير ينبغي أن أبني هذا المذهب على أدلة ووثائق أخرى غير النص، خارج دائرة النص. ومن هنا الأمور المغيبة لا اجتهاد للعقل فيها، بمعنى لا يصح أن أغمض عيني لأؤلف عالم البرزخ أو أؤلف ساحة العرض على الله عز وجل، كأنما أنشئ قصة من تلك الأقاصيص التي يصوغها أو ينسجها كاتب روائي. أمر الآخرة، أمر البرزخ، أمر المغيبات، هذه من الأمور الغيبية التي كما قلنا بيننا وبينها حجاب التكليف، فإذا ما سقط التكليف أو لم يعد هناك تكليف، وهذا لا يكون إلا بالموت، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولذلك لما استعجل بنو إسرائيل من موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني كان هذا المطلب بعيد عن منطق الإيمان ومقتضى الإيمان. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الجواب فأخذتكم الصاعقة، بمعنى أن هؤلاء الصاعقة هي الدواء لهذا الداء الذي فيه زورار عن معنى الإيمان. الإيمان تصديق، فإذا ما صدقت بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولك أن تقيم الشواهد وهي كثيرة كثيرة على صدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن الله عز وجل، بعد ذلك كل ما أتانا به وثبت عنه من أخبار على رأس العين. هل لا يقبل إيماني إلا إذا أحط بكيفية المؤمن به؟ الكيفية أولا بالنسبة لله عز وجل، لا كيف، ينتفي الكيف عن الله عز وجل وينتفي الكم، والكيف والكم من عبارات الفلاسفة. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يصح على الإطلاق أن يقول كيف، ولا يصح على الإطلاق أن نقول كم. وهنا يقال حيث لا أستطيع أن أحيط بكون عالم البرزخ حفره إما روضة أو جنة، لا أستطيع أن أحيط بهذا، فهل هذا يخدش إيماني بعالم برزخ؟ لا يخدش إيماني بعالم برزخ. من هنا يقال من فقد الصواب أو البعد عن الصواب أو النأي عن الصواب، إذا أردت أن أفهم عوالم الغيب من حيث سننها بما أنا فيه من سنن، لا يصح هذا على الإطلاق. هذه الدار لها سننها ولها ضوابطها ولها نواميسها ولها حاجاتها، بل هنا لمحة لا أطيل فيها إن شاء الله. إذا كان الجنين في بطن أمه لا يحتاج للتنفس، حيث يخرج إلى هذه الدنيا يصبح التنفس حاجة بيولوجية، لا يستطيع أن يكتم نفسه. وقد خبرتني أستاذة فاضلة قالت كنت أقول قول علي رضي الله عنه، أجل المرء خطاه إلى أجله، أو ما يتعلق بحياة المرء خطاه إلى أجله، بمعنى كم لك من العمر؟ لك من العمر بعدد خطواتك في هذه الدار، أو نفس المرء، هذا أدق، خطاه إلى أجله، نفس خطاه، وشرحت هذه المدرسة الفاضلة أنه لو افترضنا أن لي مليار نفس قد مضى منها الآن ثلاث أرباعة أو ما بقي إلا عشرة أنفاس أو قل ما شئت أنت، مع ذلك أني لا أموت حتى أستكمل أنفاسي. لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، رزقها، عمرها، ما يتعلق بما لها عند الله عز وجل. ولو كان له عند الله عز وجل قطرة ماء يشرب القطرة بيودع، أما قبل ذلك لا يمكن. كل الملائكة لا يقدرون على ينتزع الروح إذا كان لصاحب الروح بقية من حياة على الإطلاق. فإذا بأم طالبة من الطالبات تتصل بالمدرسة في اليوم التالي تقول لها أنت ماذا أخبرت الطلاب؟ قالت ما الذي أخبرت به الطلاب؟ قالت قلت لهم نفس المرء خطاه لأجله. ترى هذا سيدنا علي رضي الله عنه، والفهم صحيح على فكرة، لكن ماذا نفعل إذا كان الذي يتلقى ازور فهمه، غمض عليه المعنى المطلوب؟ المعنى المطلوب أنه لا تخاف، لا يأتيك الموت إلا حيث انتهى الأجل. وهذا من دقائق القرآن في التعبير، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال العلماء الفعل والفاعل مفعول به، ترتيب الجملة الفعلية فعل وفاعل مفعول به. يعني لو أننا أردنا أن نرتب ترتيبا نأتي به على الجملة الفعلية في قوله أم كنتم شهداء، لكان الترتيب كالتالي: إذ جاء الموت يعقوبا، الموت هو الفاعل، يعقوب مفعول به. فلماذا، ما الحكمة أو ما البلاغة أو ما عمق المعنى في قوله إذ حضر يعقوبا الموت؟ قدم المفعول على الفاعل. قال يدلك على أن الموت قاصد، لا يخبط خبط عشواء. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هذا ذهب أبي سلمة، هذا تصور الجاهلية. إني بلوت الحادثات فلم أجد يققا يميت ولا سوادا يعصم. تجده يجلس إلى جانب شايب كله أبيض، الشايب يبقى 10-15 سنة والذي شعره أسود يرحل إلى الله عز وجل. ليس الشيب هو الذي ينهي الأجل لكن علامة، وليس السواد الشعر يدل على طول العمر. ما يدري، إني بلوت الحادثات فلم أجد يققا يميت، اليقق هو الشعر الشيب في الشعر، ولا سوادا يعصمه. إذا نحن تصورنا ليس تصورا جاهليا، وإنما تصور فيه أن الأجل إذا أتى ولا يأتي إلا مرادا، لا يأتي خفطا، يكون جالسا بين أصحابه فيسكت، لأن الموت ما قصد الأصحاب، ولا يتوه جبريل، عفوا، لا يتوه ملك الموت على الإطلاق، يتوه جبريل لهذول أهل الضلال. يقول انتهى جبريل، كان بده ينزل على سيدنا علي رضي الله عنه بالرسالة وتاه، سبحان الله، تاه مرة مرتين بقي تائه إلى أن قال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى. على كل يرجع، هل ملك الموت يتوه بيقبض روح الجار وبيترك؟ ما أبدا، لا يمكن هذا، ما يصح هذا. لذلك قدم المفعول على الفاعل ليدلك على أن الفاعل يأتي قاصدا للمفعول. إذ حضر يعقوب الموت ولم يحضر بنيه الآن، ولم يحضر. وعلى هذا إذا ما رجعنا إلى القضية التي كنا فيها، قالت ما الذي قلتيه؟ قالت قلت نفس المرء خطاه إلى أجله. طيب ما المشكلة؟ قالت لا، البنت البارحة ما نامت. خير إن شاء الله. طيب لو افترضنا أنها ما نامت، يعني هل المعنى غلط؟ ليس المعنى غلط على فكرة، لكن جهاز الاستقبال يعني ليس على المستوى. ومن يدري، أنا حينما أدرس في الفصل لا أدري أنه الطلاب كلهم على درجة واحدة من الاستيعاب يختلفون. خير إن شاء الله، لماذا لم تنام؟ قال كانت تحبس نفسها بدقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة. يا بنتي لماذا تفعلين هذا حتى وجهها بيحمر وبيخضر وبيزرق؟ قالت له من أجل أن أقلل الأنفاس، من أجل أن لا أصل إلى القبر. نعم هكذا المسألة غلطانة، بالعكس من أراد أن ينتحر أو يقرب القبر أو يقترب من القبر بيحبس نفسه بالمرة، انتهى الموضوع مرة واحدة. لكن لو افترضنا أنه حبس نفسه معناته ليس له إلى الأنفاس التي كانت، هو ما أدرى هذه الحقيقة، لكنه قد أودى بيديه إلى التهلكة. نرجع الآن لقضية المغيبات. متى ما اطلعنا على المغيبات لم تعد المغيبات التي طلعنا عليها في دائرة الإيمان أو طلب الإيمان. يعني هل يصح أن أؤمن بالآخرة وأنا في الآخرة؟ ما يطمني ذلك على الإطلاق. يطمني في دار التكليف، حيث إن الحواس التي زودنا الله عز وجل بها قاصرة في التعامل مع المحسات، مع الظواهر الكونية، بل من هذا الكون قد غاب عنا الكثير من أسراره وحقائقه، وإن كنا نعيشها عيشة كاملة نتعامل معها من وراء الغيب. يعني نستطيع أن نقول حتى الكون فيه غيوب، ولذلك كثير من المكتشفات اكتشفت قبل أن تكتشف، ما كانت معدومة، كان موجودة، لكن نحن ما اطلعنا عليها. من هنا لا يصح، وهذا أدخل به مباشرة، لا يصح أن نفهم الآخرة إلا من خلال النص واحد، ومن خلال إقصاء ما نعرفه من نواميس في هذه الدنيا فلا نسقط على الآخرة. الآخرة لها نواميسها وضوابطها، يكفي في فارق هائل بين عالمنا الذي نحن فيه وبين الآخرة التي نحن راحلون إليها. هذا الفارق هو أن هذه الدنيا فيها انتهاء أجل، فيها نهاية أجل، فيها موت، في الآخرة ما في موت. يأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ما في موت في الآخرة على الإطلاق. خلود يا أهل الجنة فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ما المطروح الآن؟ طرح في البيت 100 رقم 100: وفي الزمن قولان والحساب حق وما في حق ارتياد. في الزمن قولان، إذن سيحدثنا الآن عن قضية الزمن في الآخرة، كأنما أراد أن يدخلنا، وهذه ترى أحيانا من البحوث الفلسفية التي اقتضاها الواقع الذي ألفت فيه هذه العلوم. ربما نحن الآن أصبح فهمنا للزمن مغاير حقيقة لمفهوم الزمن في أيامهم. يمكن أن نكون أكثر عمقا، أوسع مساحة، ويمكن أن يكون هم أدرى، لكن بصورة عامة إذا ما اتفقنا على الزمن، ما الزمن؟ ثم سألنا أنفسنا، سنعرض على الله؟ نعم نعرض، العرض على الله عز وجل حق، وإذا قال والحساب حق، حساب حق، وما في حق ارتياب، بمعنى لا يسوغ بحال من الأحوال أن يشك في قضية الحساب. قضية الحساب ثابتة، بل أول ما أنزل الله عز وجل إن إلى ربك الرجعة، حيث أنزل الله الآيات التي بدأت بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ختم الآيات 5 التي نزلت أول ما نزلت إن إلى ربك رجعا. الرجوع إلى الله قدري، لا يشاور الإنسان في الرجوع إلى الله عز وجل، لا يقال له ما رأيك يا حباب حتى ترحل. لو سألته 100,000 سنة بيقول لك أنا شوي عطيني بس فرصة شي 100,000 سنة أخرى. هذا ثمرة لتعلق الذات بالخلود. نحن خلقنا للخلود، صحيح هذا كلام، خلايانا ممتلئة بحب الخلود، بعشق الخلود. صعوبة الموت أحيانا تتأتى من أننا نحب البقاء ويأتي الموت يرحلنا، ما نريد أن نرحل، ولا يركض إلى الموت ركضا إلا من اشتاق، أو من غلبه الشوق، أو من بدا له من عالم الغيب، من تزع منه حب البقاء وغلب حب الرحيل. أما قال ذلك الصحابي ركض إلى الله بغير زادي غير التقى وعمل المعادي، ركض قال بلال زوجته عم تبكي وهو في النزع قال وطرب وطرب غدا نلقى الأحبة. وطرب وطرب يا ابن الحلال، نعم وطرب وطرب. لو شو عم تبكي؟ لأنها ليست في هذه الحال، لعلها إذا كانت في هذه الحال كانت مثل زوجها. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، أو كما قال رضي الله عنه حتى لقي الله تبارك وتعالى. أحد الصحابة في معركة اليرموك أتى وقد تحنط الحنوط، ما يوضع للميت عند اغتسال، يعني جهز حاله تماما، ما أراد أن يحنطه أحد. وجاء إلى أبي عبيدة بن الجراح، قال له يا قائد العام، هو كان قائد العام أبو عبيدة، قال له أنا متوجه إلى الله عز وجل، هل لك حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا. فظن أبو عبيدة أنه في سخونة قد ضربت الرأس، لأنه أحيانا بهلوس الواحد، هكذا نحكي مع المكشوف الآن، بهلوس بصير يخرف يعني. تبين الرجل لا مستعد تماما، قال له قل ما حاجتك؟ قال له سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقل قد وجدنا ما وعدنا ربه حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا حال الموت. الآن من ندخل نحن في ساحة العرض على الله عز وجل، حيث نعرض على الله تبارك وتعالى. ما الذي يعرض منا على الله عز وجل؟ كل ما فينا. ما معنى كل ما فينا؟ المكان يشهد، الأعضاء تشهد، الزمان يشهد. ما من يوم انشق أو طلع الشمس أو انشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أو كما قال الحسن البصري، هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. إذا نحن أمام ما الذي يكون معنا شهود؟ الزمان. هل يوم الجمعة يشهد لنا؟ يوم الجمعة. هذا من أين أخذناه؟ لا من باب التفكير والاجتهاد المجرد، لأن كما قلنا عالم الآخرة عالم غيب، في ستر بيننا وبين عالم الآخرة. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الستر بمقدار ما رفع لنا من الستر وتمكننا من الرؤية، نقول يوم الجمعة يحشر كالعروس، وهذه العروس معها من يزفها، كل من كان محافظا على صلاة الجمعة إنما يشارك هذه العروس في عرسها. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا فيما مضى، قال بعدما تلا قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا أمرت الأرض بأن تقول، بأن تفصح، بأن تشهد، لا تتأبع على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تقول فلان أو فلانة عمل على ظهري كذا وكذا في يوم كذا وكذا. أنت الآن ونحن في القرن 21، رأس دبوس يغرسه أحدهم في كم قميصه، بسجل صوتي وممكن بصورني حتى، ثم يعيد الشريط. هو ما الذي التقط صورتي وصوتي؟ مثل رأس الدبوس. أنت بتظن المسجل عم يسجل فيها، يعني مو مادة هي. أنا لو أردت الآن أن أعيد تسجيل بعيده كاملا حتى بالنفس، لو قلت لا إله إلا الله بيطلع لا إله إلا الله، فالأرض تشهد وما أدرانا. ثم إذا جاءنا الخبر على الرأس والعين، بصرف النظر هل نطيق؟ والله الآن نطيق نحن في القرن 21، حيث ظهر ما ظهر صار الأمر أقرب إلينا، بل يمكن نحن أن نراقب كما قلنا مباراة، مو أنا ولا أنت، نراقب مباراة على مدى المحيط الأطلسي، من بعد المحيط الأطلسي، وحتى إذا ركضوا، إذا طار هذا الذي أدخل الجول، وإذا صفق الجمهور، وإذا كل نراه وهمسهم والرايات التي ترفع، أتعاد هذه أم ما تعاد؟ هذا سؤال. تعاد طبعا، لقطات هذه تعاد 100% تعاد. فإذا كنا قد أوصلنا الله عز وجل بما علمنا إلى مثل هذه الإعادات مع التسجيل الدقيق، لا تغفل عن قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه التصورات أو هذا التصور من وراء تسديد السلوك، إذا قلت لي إنه لساني ذرب، لساني سليط، لساني حاد، ما المطلوب؟ كيف؟ في دواء في الصيدلية حقيقة، هو عبارة عن ماسورة فيها حبوب، تشرب حبة عند الصبح وحبة عند الظهر وحبة عند المساء، أو لا ما تشرب حبوب هكذا، حبة واحدة حيث تستدعى للكلام. استحضر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ما استحضرتها لسانك بيصير طول المريخ، ما يدبر لسان، لسان حصان إذا أفلت من لجامه الله أكبر خرب حقيقة. ولذلك يقول الأجداد: لسانك حصانك فإن صنته صانك. ماذا أردت بهذا؟ أردت أن السلوك ينضبط بالمراقبة. إذا عرفت أنك محاسب على القول، محاسب على النظر، محاسب على السمع، محاسب على البصر، محاسب على الخاطر، سوء الظن، أنا أسأت الظن بك، سوء الظن هو غيبة القلب. استحضر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. متى ما غاب عنك هذا؟ لا مسؤول، معناته أنت ما أنت بحاجة لترميم إيمان. نؤمن بالغيب أننا سنسأل بالغيب، وإيماننا بالغيب هنا أقوى من الشهادة. لماذا أقوى من الشهادة؟ لا يغبش على إيمانه بالغيب إلا غبش الشهوات والأهواء. أما لو نظف القلب من طاغوت الشهوات ومن هياج الأهواء، لو غلبت هذه القلب وعمت على شاشته وغشت على شاشته لا يصلح معه شيء. قال العلماء: ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل. ما عام الفيل، كل قصة أو كل المشهد يلخص بأن أبرهة غار من العرب الذين يقدسون الكعبة، فطلب من النجاشي وقتها في الحبشة، وكان أبرهة حاكم على اليمن من قبل حاكم الحبشة، طلب منه أن يعمر مثل الكنيسة قليس من أجل أن يصرف إليها وجوه العرب. بنى، ما استفاد شيء، بل هاج هياجا شديدا، حيث إن واحد من العرب غار أيضا وعرف النكاية التي أراد أبرهة أن يلحقها بالكعبة المشرفة، فما كان منه إلا أن نزل إلى القليس هذا وفعل فيه ما فعل، نجسه. فاستيقظ القوم وإذ بهذا الكنيس عندهم العظيم، وزخرفوا زخرفه وملأوا بالتحف، وإذ به منجس، نجاسات منتشرة، يعني هي باركناها فيها نحن. فمباشرة قرر هدم الكعبة باختصار شديد. ركب مع جيش جرار ومعه فيل، أكبر فيل معروف وقتها. تقدم الفيل الجيش وسار أبرهة، دعك من على الطريق، ما الذي حدث، ما نريد هذا. وصل إلى قريب من مكة المكرمة، أرسل بعض قواته من أجل أن يأتيه بأنعام وأموال أهل مكة، ومما وقع في يده 100 ناقة لجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وكان وسيما مهيبا. فجاء هؤلاء يطلبون من أبرهة أنه لماذا أنت صادرت هذه الأموال؟ وصل عبد المطلب فهابه أبرهة، قالوا كره أن يجلسه معه على العرش من أجل أن لا ينتقد، وكره أن يجلسه على الأرض وهو على العرش. فتحايل فنزل من على العرش وجلس على الأرض، وأجلس عبد المطلب على الأرض، تساويا. ثم قال لهما المطلوب، قال له نحن أبرهة، قال له نحن جئنا لا من أجل قتلكم أبدا، وأنا من أجل هدم الكعبة، هذا البيت تبعكم من هدمه فقط، ما مطالبك أنت؟ ما الذي تطلبه؟ عبد المطلب قال له والله أنا عندي 100 ناقة أنا أريد أن تردها علي. فسخر منه أبرهة قال له كنت عندي لك مكانة عالية، أنا جئت لأهدم بيتكم وعم طالبي 100 ناقة، يعني أسقطه من عينه. فماذا قال له عبد المطلب؟ قال له هذه النوق إلي أنا وأنا ربها، أنا أدافع عنها، وإن للبيت ربا سيحميه. نحن ما لنا علاقة بالكعبة. وفعلا كان ما كان، رد أبرهة عن هدم الكعبة بالطير الأبابيل. وإنت يمكن أن تلمح الآن بين كلمة الفيل، أصحاب الفيل فيل، وبين الطير، طبعا فرق هائل في الجثة حتى وفي اللطافة. الفيل بيخوف خاصة إذا عربد. أنا مرة رأيت فيل معربد أهلك الرجل الذي كان يحمله بخرطومه ويخبطه على الأرض، خبطه على الأرض، كل من حوله ما جرؤ على أن يقترب من الفيل. فيل أكثر من 20 كيلو بيطلع، 20 كيلو غرام، شيء عجيب حقيقة. وبما أهلكهم الله عز وجل بالطير، الطير هذا اللطيف الذي إذا مرت من جانبه بخيالك بيطير مباشرة، ليعلمنا الله عز وجل أن الأسباب كلها بيد الله عز وجل. لو شاء أن يهلكه بلا طير لأهلكه، لكن شاء الله عز وجل أن يثبت الأسباب. هذا لماذا قلته؟ من أجل أنه في عام هزيمة الأبرهة ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ قالوا لماذا لم يقل ألم تعلم؟ لأنه لم يرى عليه السلام، كان طفلا، ولد لتوه. قال لأن الخبر من الله عز وجل أقوى من الرؤية بالعين، يعني حيث يخبرك الله عز وجل بأمر من الأمور كن على ثقة بأن إخباره أوثق عندك من رؤية عينك، لأن عينك ربما تزيغ. وإذاك لما قال ألم ترى أثبت له الرؤية على معنى وثوق من علم الله تبارك وتعالى. نرجع نقول أنا مؤمن بالمغيبات التي ثبتت بالنصوص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه السلام على ما هي عليه. إذا كان بالإمكان أن أفهم رائع جدا، إذا لم يكن بالإمكان أن نحيط بمضمون أو بكنه هذا المخبر عنه. يعني جاء حديث أن المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه. أنا بدي سأبقي على حاله، ما عندنا، هو له تأويل، لكن سأبقي على حاله. ما معنى أن يحمل رأسه بين يديه ويقول يا رب خذ لي حقي من هذا قتلني بلا سبب؟ الآن ترى بالقرن 21 وخاصة الآن الأوضاع المعروفة، معناته هذول القتلة سوف ينسون حليب أمهم. والله يا حبذا لو أنه بقي عند النسيان، لو بقي عند النسيان ما مشكلة، لكن سيكون الأمر أعلى أعلى أعلى أعلى بكثير، لأنه هدم بيتا بناه الله عز وجل أغلى من الكعبة. الإنسان أعظم حرمة عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. هذا البنيان هدمه بلا سبب، ما أذن الله عز وجل له بهدمه. ندعي نقول وفي الزمن قولان، مع ذلك أن مفهوم الزمن على معنى الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، إذا كان بمعنى الزمن الذي نعرفه نحن تشرق الشمس وتغيب، مع ذلك أننا لا خلاف، لكن كيف يبعث الله عز وجل الزمان؟ منهم من قال ومنهم من قال. وإذا ما لخصت وجدت نفسي أمام، منهم من قال إن الزمن الذي عشت فيه سيرجع عليك شريطه كما عشته، هذا الشريط مسجل ويوم القيامة يعرض عليك، فأنت ترى نفسك في هذا الشريط حيث وقفت، حيث قلت، حيث حيث حيث حيث، ويقال حيث زنى، حيث سرق، حيث قتل، حيث فحش، حيث تآمر، يعرض عليه الزمان. هذا معنى من المعاني. قال هنا الأرجح في راجح وفي أرجح في مرجوح، هنا الأرجح أن جميع أزمنة الأجساد يعني جسمك أنت. كم عمرك الآن؟ قال بلغ 40. ارجع إلى أن تبدأ من التكليف، لأنه قبل التكليف الآن هذا فهم. لا يعرض عليك زمانه لما كنت طفل ولما كنت ولما كنت ولما كنت. لماذا؟ لأنه حيث يعرض عليك ما يعرض عليك من أجل أن تحاسب عليه. أنت كيف تنكر مشهدا أنت صنعته وقد سجل عليك؟ هذا من الوثائق. قال الأرجح أن جميع أزمة الأجسام التي مرت عليها في الدنيا تعاد. لماذا تعاد؟ قال لتشهد للإنسان أو عليه. إذا كنت ساجدا ترى نفسك ساجدا، وإذا كان مناكفا أو عاقا لوالديه أو منكرا لمعروف ومقر لمنكر أو كل ما شئت أنت من الأوضاع التي يعيشها الإنسان، هذا كله يعرض، سواء كان المعروض لك وهو في صحيفة حسناتك أو كان عليه بما أوقع فيها من الطاعات والآثام. يعني كل الشريط. بدي افترض الآن أني ركبت في البيت عندنا مسجلة ترصد الأنفاس، مذ أن أدخل البيت إلى المغادرة، ثم وقفت. هذا ترى الآن في المحلات الكبيرة الشريط يعاد، بل في المحلات العامة وحيث تقع جريمة من الجرائم يعاد التسجيل مباشرة. أنا دخلت مرة من دولة لدولة، وقفنا طبعا في الصف، فالتقط لنا صورة خير إن شاء الله. قال هذه كلها مفيلة بمجاميع، بمجاميع مع رقم السيارة مع صورة الراكب فيها، حتى إذا ما قيل والله هذا دخل عندنا في الساعة كذا كذا كذا. ثم هذه لا تظن بأن الملايين من الصور التي تؤخذ يعسر عليه أن يعثر على صورتي. نقول له أنت عايش في الأحلام الآن. الآن في ترتيب لاستخراج الصور، يعني يري المحل أو الصناعة أو الآلة صورتي مباشرة بطالع الصور حيثما مرات من أولها إلى آخرها. إذا كان الإنسان قد وصل إلى مثل هذا الضبط، إذا تعرض علي أنا هنا ما أقول، هنا الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه. أحيانا علم التوحيد يأخذ منا فكرا، وأحيانا فكرا باردا جامدا، أحيانا لا نحتاج إلى أن نبحث في كثير من التفاصيل. لكن ما المهم؟ ما العمود الفقري لكل هذه البحوث؟ أنت استحضر أنك معروض عليك عملك، ومن هنا حيث تخرج ينبغي أن تضع في حسبانك أن كل خطوة على الطريق، أنك دخلت البيت، أنك نهرت من غير ما حاجة لهذا، أنك شتمت، أنك سببت، أنك اغتبت، أنك هذا معروض عليك. إذن أنا يقوم سلوكي ويسدد سلوكي استحضاري أني معروض على الله تبارك وتعالى. لكنها إعادة على التدريج حسب ما مرت في الدنيا، وإن كانت في الآخرة أسرع. طبعا هنا حتى يهون علينا مسألة أنه كيف يعاد، دعك من كيف يعاد، الكيفية دعك منها. إذا ثبت أنه يعاد سيعاد بالكيفية التي يكون عليها أو تكون عليها الإعادة. لكن إذا كان عمري أنا 100 وأعيد الشريط بناء على 85 باعتبار 15 سنة هذه قبل التكليف، هذه 85 سنة، معناتها بدها 85 سنة. هو شحة العرض على الله عز وجل 50,000 سنة لك، ومع ذلك قال ستعاد وبالتدريجي. يعني ما يعاد يوم الجمعة قبل يوم الخميس، وإنما يوم الخميس ثم يوم الجمعة ثم يوم السبت بالتدريج. ومع هذا يكون أو تكون الإعادة أسرع منها مما كانت عليه في هذه الدنيا. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع وقفة قصيرة مع تمليحة، إذا صح كلمة تمليحة، أم الدرداء رضي الله عنها، زوجة الصحابي أبو الدرداء، وهي صحابية أيضا أم الدرداء. واعلم أن أم الدرداء اثنتان، وهذا أيضا من علوم السند. أم الدرداء الكبرى تسمى خيرة بنت أبي حدرد زوجة أبي الدرداء، لها صحبة ولها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها ماتت قبل أبي الدرداء، قبل زوجها. وأم الدرداء الصغرى وهي السيدة العالمة الفقيها هجيعة، وقيل هجيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية الدمشقية. كيف جمعنا بين الحميرية من اليمن وبين الدمشقية؟ قال لم يكن حدود، كان يولد في عدن ويدفن في القسطنطينية. الشافعي ولد في غزة وتنقل، جاء المدينة المنورة وتتلمذ على الإمام مالك، ثم رحل إلى بغداد، ثم انتقل إلى مصر ودفن في مصر، ولد في غزة ودفن في مصر إلى آخر ما هنالك. لم يكن هناك مثل هذا على الإطلاق. يقول هنا حميري دمشقي، وهي زوجة أبي الدرداء الذي مات عنها، يعني مات قبل أن تموت. وقد روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء، وقد طال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. طبعا كانت منضمة لاتحاد النساء العالمي، ولذلك كان لها نشاط على مستوى راقي جدا. نعم. وهي التي خطبها معاوية بعد موت أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه. الآن نأخذ نبذة ما نطيل إن شاء الله عز وجل. قالت أم الدرداء، وطبعا هذه لوحة أو هذه مرآة، والمؤمن مرآة أخيه، إذا نظرت في أخيك فرأيت فيه من المحاسن عليك أن تصطبغ بها، فهو يقول لك بلسان الحال كن مثلي، وإذا رأيت فيه من غير ذلك التناصح هو المغسل الرائع جدا، مع الأدب مع الحكمة مع الموعظة الحسنة مع اللطف، مع أن تكون دونه وأنت الناصح، لأنه إذا نصحته وأنت مستعلن عليه تشم نفسه، يقول لك أنت الآن عم تنصحني، أنا بنصح جدك، بيكبر عند جده بصير. إذن ينبغي أن يكون متأدبا. قال ينبغي أن يصغر نفسه ويدعو الله أن يقبل المنصوح منه نصيحته. هذه أحوال الناصح كي تأتي النصيحة ثمراتها. تقول وطلبت العبادة بكل شيء، وهذا فقه ترى. العبادة ليست محصورة في ركوع وسجود، مع قمة الركوع والسجود. العبادة تسبيح، ذكر، إحسان، مساعدة في الخير، إغاثة ملهوف، تبسم في وجه أخيك، صلة الأرحام، زيارة المرضى، زيارة القبور. العبادة أن تتحرى الحلال، أن تحرى الحلال، أن تنفق مما أعطاك الله عز وجل، الإيثار، أن تتخلق بالأخلاق الحسنة. قال طلبت العبادة بكل شيء فما وجدت، معناها عم تجرب الآن، أدوية أدوية أدوية أدوية، والعبادة دواء من جهة وشفاء من جهة وغذاء من جهة أيضا، ليست دواء فحسبه. قالت فما وجدت أشفى لصدري من مجالسة أهل الذكر. كلمة أهل الذكر باختصار شديد هم أهل القرآن، أهل التفسير، أهل الفقه، أهل لا إله إلا الله، أهل أولئك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.